لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربنا ورب كل شيء، لا إله إلا الله مجيب دعوة المضطرين. اللهم كل إخواني المستضعفين في سوريا، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أمن خوفهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنهم إخواننا في دينك، اللهم إنهم إخواننا في دينك، اللهم إنهم إخواننا في دينك، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صلِّف آراءهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم يا قوي يا عزيز يا الله، يا الله اجمع على الحق كلمتهم، اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك بمن عاون، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اضربهم ببعض يا قوي يا عزيز، اللهم يا قوي يا عزيز امنعهم عن إخواننا، اللهم يا قوي يا عزيز امنعهم عن إخواننا، اللهم إنا نقرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم اقتلهم، اللهم اقتلهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك، أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم عذابك وغضبك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم أنزل عليهم عذابك وغضبك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، يا قوي يا عزيز، لا إله إلا أنت إله الحق.